كانت مختلفة الحقائق فهي من تقسيم الجنس إلى أنواع. وإن كانت متفقة فهي من تقسيم النوع إلى أصناف أو إلى أفراد. بإذن فاعل لجيسا أقسام الشيء. إن كانت مختلفة الحقائق إذا من تقسيم الجنس إلى أنواع. الجنس إلى أنواع. مثلا المعدن ينقسم إلى ذهب، حديد، فضة، جميع أنواع المعادن. وكل واحد منهم مختلف في الحقيقة عن الآخر. وهذا من تقسيم الجنس إلى أنواع. أما إذا كانت متفقة الحقائق فمن باب تقسيم نوعاً إلى أصنافه أو إلى أفراده. واضح كده؟ نعم. يعني لو قسمت الحق إلى قمح وشعير فهو من تقسيم الجنس إلى أنواع. نعم. لكن لما تيجي تقسم القمح إلى بلدي وإلى هندي وإلى استرالي وإلى ثور وإلى محلي هذا من تقسيم النوع إلى أصنافه. طبعا قلنا الكليات محصورة في خمس، ووجه الحصر عقلي. يعني قلنا في حاجة اسمها الحصر العقلي، يعني القسمة العقلية منحصرة في هذه الأقسام الخمس. وفي حصر جعلي وفي حصر استقرائي. الجاهلة وجه حصر الكليات في خمس، عقلي ولا جعلي ولا استقرائي، عقلي. يعني هي منحصرة في خمس: جنس ونوع وفصل رصة عرض. والفرق القال لا أيضا عرض فصل. المثل طبعا في البداية كده بعض الناس يفهم ما عندناش مثال غير المثال ده، لا فيه كثير جدا، بس عشان يبقى القاعدة مضبوطة في الأول وتثبت الأقدام إن شاء الله نجيب أمثلة أخرى. خلينا نقيس على الإنسان وفي أنفسكم أو على أنفسنا. الإنسان ده أي واحد من الخمسة نوع. الحيوان جنسي، خلاص كده هيشترك مع الإنسان أنواع أخرى في هذا الجنس، الفرس والجمل إلى آخره والأسد. يبقى الإنسان ده نوع وحيوان ده جنس، وقلنا دي مصطلحات، يعني دي مصطلحات فلسفية أو يونانية في الأصل، إنه الإنسان حيوان ناقص بخلاف اصطلاحات المتكلمين. ده الإنسان عندهم مش هو الحيوانية والناطقية، إنه حقائق الأجسام كلها متناسبة، ولكن الإنسان يمتلك بحاجة ثانية اللي هي الروح. يا خادم الجسم كم تشفى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على الروح أو على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم. بدي مصطلحات أخذناها من منطق القديم اليوناني ومنصوبة بقدر الإمكان، وكما فعل علماء الإسلام صاروها صيانة متمشية مع العقيدة أو مع الشريعة الإسلامية. يعني طوروها كده أو عذبوها ونقوها من الشوائب والمنكرات والكفريات وغير ذلك. فالإنسان هنا نوع حيوان، ذا جنس، ناقص ذا فصل. يعني هذا بالنسبة للإنسان، لكن لو حطينا مكان الفرس هيبقى إيه؟ صاحي. لو جبنا مثلا السمك هيبقى سابح، وهكذا. يعني الفصل اللي هو يميزه عن المشارك له في الإيه؟ في الجنس. في فصل طويل وفصل سعيد. طب لما نقول ضاحك، هذه إيه؟ خاصة بالعرض الخاص، أو كاذب أو شاذ. حتى الخاصة تنقسم إلى خاصة شاملة وإلى خاصة غير شاملة وإلى خاصة ملازمة وإلى خاصة أي كلام ده يبقى واحد خاصة عندنا من خواص الإنسان. لكن إذا وجد الضحك في غير الإنسان زي نسبة الضحك إلى الملائكة أو حتى إلى رب العزة في الحديث لهذا إيه يؤخذ إيه يفرق الملزوم ويؤخذ إيه اللازم. يعني الضحك لازمه إيه الرضا يعني زي الرحمة إذا فسرت بأن رقة أو مشاعر أو تأثر هذا لا ينبغي إضافته إلى الله إنما اللازم بتاعها إيه الإحسان كما قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولذلك تجد القرآن يعني كتاب محكمة آيات مع إن الرحمة مؤنثة ولنبغ قريبة من قريب لأنه أريد بها الإحسان الذي هو إيه مذكر يعني أريد بها إيه اللازم تشيل الملزوم وتمسك فيه في اللازم يعني الضحك أو العجب من اسمه إلى الله تعالى أو الفرح كل هذا لازمه الرضا يعني يضحك يعني يرضى يعجب يعني رضا إلى آخره. فإذا أسند الضحك إلى غير الإنسان فليس اختبار الطبع ولكن على إيه جهة أخرى لا أعلمها أو على فرق العادة لما طبع الإنسان يقتضي كده الضحك فلغير الإنسان لا يقتضيه الطبع لبنزل الإنسان من مقتضيات الطبع ده ايه العرض العام. العرض العام ده ليس خاصا بالماهية فاكرين ايه معنى الماهية ها الشيء اللي من حيث هو هو اللي يسمى ماهية يعني ما هو من حيث تحققه للثابت يسمى حقيقة او ذات من حيث تشخصه وسمى هويه واضح كده يبقى ده حقيقه اللي هي الانسانيه وليك هويه اللي هي شخصيتك اللي انت فلان ابن ايه فلان وليك ماهيه يعني الحقيقه اللي هي اعتبار الشيء من حيث ايه تحققه في الخارج عن وجود والهويه من حيث تشخصه والماهية قطع النظر عنهما يعني ما به الشيء هو هو هذه الماهية. إذا في حاجة إيه خاصة بالماهية الماهية دي هنا الذات هنا أخلق أولا للذات انتيها درجة يعني نعتبر إلى إيه الذات إنه اعتبر الماهية باعتبار تحققها فذلك سميت ذاتا يعني حاجة كده يعني متحققة موجودة. العرب العام اللي هو ايه ليس مختصا بالماهية وانما يشملها ويشمل غيرها. بالنسبة للانسان اللي هو ايه ماشي نائم متنفس متحرك كل اسمه عرب عام. يبقى فهمنا الكليات ليه الخمس يبقى نقول تاني كده وجه انحصار الكليات في خمس هو ان الكل مع ان يكون تمام الماهيه او ليس بتمامها. فالاول اللي هو تمام الماهيه هو الله والذي ليس بتمام الماهيه اما ان يكون داخلا واما ان يكون خارجا. فان كان داخلا ان كان اعم فهو الجنس وإن كان مساويا فهو وإذا كان خارجا إما أن يكون أعم فهو العام العام أو مساويا فهو الخاصة أو إذا وجد حصر الكليات الحصر العقلي لأن قلنا إيه إنها منحصرة في خمس. أول حاجة من الكليات الخمس الجنس منقسم إلى ثلاثة أقسام قريب وأول ثلاثة بلا شك كبيرة. جنس ايه؟ قريب او بعيد او بعيد. ايه هو القريب؟ القريب بيقول عليه الجنس ايه؟ النادي اللي هو اخص الاجناس. تعريف كده سهل جدا. هو ما فوقه جنس وتحته نوع. بس كيف كلمة كده؟ فوق الجنس وفوق الجنس جنس وهكذا. لانه في ترتيب الاجناس ده لما هيجي هتلقاه ايه؟ لازم يكون تصاعديهم. اما ترتيب الانواع يكون تحت. ليه؟ لاننا كده بالعقل كده. اذا راينا شيئا واردنا ان نعرف جنسه نبص فوق اذا جنسه ايه؟ لكن اذا اردنا ان نعرف نوعه نبص تحت. شفت كده؟ نعم. يعني جنس ده كده هنعلم عليها كده. انما النوع نشوف الايه؟ انواع الشيء لازم تكون تحته. انواع الشيء تكون تحته. يبقى الشيء يبقى فوق والانواع تحته. نعم. واجناسه تكون فوقه. ولذلك ترتيب الاجناس ترتيب تصاعد. ترتيب الانواع ترتيب. فالجنس القريب هو أخص الأجناس. يعني ما فيش تحت جنس. تحت نوع. لكن ما فوق أجناس إلى أن نصل إلى أعلى الأجناس ويسمونه الجنس العالي أو الجنس البعيد أو جنس الأجناس. لأن كل الأجناس تحت. اسم جنس ليه؟ الأجناس. اللي هو البعيد العالي ده. أما القريب بيسموه التاسم او النازل او الاخص او القاضي. بس المهم ما فيش تحت جنس ولكن ايه؟ تحت نوع. اذا الذي فوقه جنس وتحت نوع اسمه ايه؟ خلينا فوقه في الانسان. الحيوان مثلا فوق جنس. ايه الجنس اللي فوق الحيوان ده؟ اللي هو الجسم النامي. يعني الحيوان ده عباره عن ايه؟ مندرج تحت جنس اللي هو النامي. لانه الجسم النامي ده يشمل الحيوان وغير الحيوان والنبات. اللي اصبح الحيوان ده بالنسبه للانسان ما فيش تحت الحيوان جنس، ده تحت نوع. الانسان بالنسبه للحيوان نوع، والفرس بالنسبه للحيوان نوع، والجمل بالنسبه للحيوان نوع. فلذلك لما كان تحته انواع وفوقه اجناس سمي الجنس للقريب. أو الجنس الثالث. خلاص كده؟ نعم. فوق إيه؟ جنس الجنس. فوق الحيوان الجسم النامي. الجسم النامي. يعني معناها كأنه الحيوان جنس ويشترك مع جنس ثاني اللي هو النبات في إيه؟ يعني الحيوان والنبات بالنسبة لما فوقه أنواع. شفت كده؟ يعني معناها الجنس ده ينفع بالنسبة لما فوق يكون نوع بس مش نوع حقيقي، نوع إضافي. يعني بالإضافة إلى ما فوقه يبقى إيه؟ نوع إضافي. يبقى إذا فوق الإنسان إيه؟ الحيوان. لسه فوق الحيوان الجسم النامي. يعني معناها جسم نامي الحيوان نقسمه إلى فرس وجان إلى هذه نوع حيوانات كثيرة وإنسان. فوق من الحيوان ايه؟ الجسم النامي اللي يشمل الحيوان والنبات. يعني حيوان غير الحيوان. فوق الجسم النامي الجسم المطلق. لا مش لو الجسم بس لو الجسم المطلق. يعني الجسم المطلق ده يشمل الجسم النامي والجسم غير النامي. يبقى تحت النامي نحط الحيوان ونحط النبات. انما تحت الجسم اللي هو غير نامي الحجر الجمال هو جسم. يبقى كده اعلى حاجه في الانواع الاضافيه ده الجسم المطلق. مطلق جسم. فوق الجسم ايه بعد كده؟ الجوهر. لانه ايه الفرق بين الجسم والجوهر؟ الجوهر ده يقال انه اصل الايه؟ المركبات. لأن الجسم هو ما تركب من جوهرين فأكثر. يعني الجسم فيه تركيب. انما الجوهر الايه الفرد ده يبقى اعلى الاجناس او جنس الاجناس اللي هو الجوهر لما فيش حاجه جوه الجوهر فيه ليه ما تختارهاش هنتكلم الان وخلينا عند التعريف عشان نمشي ايه خطوه بالظبط ما اعرفش ايه يعني انتفاع الجوهر حاجه ايه اللي عليه جنس الطريق ليس تحته بجنس فوق واجناس وجبنا المثال فالجنس المتوسط تعرف سهل جدا فوق الجنس وتحت الجنس يعني هو وسط تحت منه جنس فوق منه جنس المثال ايه الجنس من النعلي تحت منه الحيوان وفوق منه الجسم المتوسط الجريدة الجسم النامي لا جنس متوسط تحت الحيوان وفوق الجسم يعني جسم المطلق لأنه جسم على العين إما نامي أو غير نامي انتوا عارفين تروحوا على كده وها عربي بعد كده ايه الجنس العالي يسمى الجنس البالي ليس فوقه جنس وتحت أجناس طبعا هو ليه الجوهر لانه تحت اجناس هي الجسم وتحت منه تحت عقول الجسم الفرد الجسم مطلق الجسم وتحت الجسم النامي والجسم وبعد تحت النامي الحيوان وتحت الحيوان الانسان خلاص كده؟ نعم وتعريف الجنس اللي كده عرفنا اسامه وتعريف هو كلي مقول على كثيرين مختلفين الحقيقة واقع في جوابي ما هو يعني مثلا لو سئلت كده عن الذهب والفضة والنحاس مع بعض كده ما هو أو ما هي دي ما كلمة حول الجنس واقع في جواب في السؤال عن كثيرين مختلفين بالحقيقة فتقول ما الذهب ما الفضة ما النحاس الجواب مع بعض ما الفرس ما الانسان الغراب حيوان لو قلنا مثلا ما الانسان والنبات ما ينفعش نقول حيوان جيب اللي فوق جسم نامي لو قلنا مثلا ما الانسان والحجر ما ينفعش جسم نامي جسم بس وهكذا شوف التدريب العقلي اذا كنا الان الاقسام كده وعرفنا اقسام ايه الجنس في طبعا ما كده اقسام الخاصه لكن خلينا الان في الايه في الجنس نفسه في بالنسبه للنوع بالنسبه للنوع اقسام ايه في نوع حقيقي وفي نوع اضافي يبقى النوع الاضافي ده يعتبر ايه يسموه كده القريب او النوع الثاني وهو ما لا نوع تحت بل تحت افراد وفوقه انواع زي الانسان مثلا الانسان يعتبر نوع حقيقي بالنسبه لما تحته اما بالنسبه لما فوقه نوع ايه اضافي خلاص كده يبقى في اعتبارين هنا بالنسبه لما فوقه بالنسبه لما تحته يبقى الانسان ده اقسام النوع النوع قريب يسمى النوع السابق او نوع الانواع مثلا ما لا نوع تحته بل تحت ايه افراد وفوقه انواع كالانسان فوقه انواع اضافيه والحيوان وكل اللي فوق الانسان دي اجناس الحقيقه لكن بالاضافه الى ما توقعت وتصرف انواع خلاص كده وتحت افراد مثلا تحت الانسان محمد وعلي وحامد دي ايه افراد لكن فوقه ايه انواع اضافيه وفي الاصل هي ايه اجناس ثم انواع ليه لان انواع بالنسبه لما فوقها يبقى في نوع قريب وفي نوع متوسط المتوسط ده فوق نوع وتحت نوع زي الحيوان تحت نوع اللي هو ايه الانسان وفوق نوع اللي هو مين الجسم النامي بعد كده النوع البعيد اللي هو النوع العالي ما لا نوع فوقه خلاص كده وتحته انواع يبقى النوع العالي او النوع البعيد هو الجسم لانه ما فيش فوق ايه انواع، ده فوق الجنس الايه على العالم، لكن تحت انواع ولا ما فيش تحته؟ الجنس تعرف النوع البعيد ما لا نوع فوقه وتحته انواع. مثال زي الجنس، فنوع فوقه وتحته انواع كثيره. يبقى اذا لا حط هي الملاحظه اللي حضرناها الان، ان النوع يكون ايه جنسا اضافيا. فهمت كده؟ نعم. جنس اضافي وايه وهو ايه نوع. خلاص كده؟ اقسام قلنا اقسام الشيء ان كانت مختلفه في الحقائق فهي ايه؟ من باب تقسيم الجنس الى نوع، وان كانت مختلفه فهي من باب تقسيم النوع الى افراد. وذكرنا اقسام النوع الى اضافي والى حقيقي. الاضافي هو المندرج تحت الجنس كالانسان، فانه كلي تحت الايه؟ الحيوان. والحيوان فإنه كلي تحت النامي، ما كل كلية الخمس، وكالنامي فإنه كلي تحت الجسم. وكل أجسام دي إيه؟ أنواع إضافية. فكل، شوف القاعدة، كلي إن درج تحت جنس فوقه يقال له نوع إضافي. صدق على كثيرين أو إيه؟ مختلف. ده النوع الايه؟ الاضافه. كلي ان درج تحت جنس فوقه. واضح كده؟ بس اما النوع الحقيقي فانه المقول على كثيرين متفقين بالحقيقه، سواء كان مندرجا تحت جنس او لا. يبقى السؤال هنا، ايه الفرق بين النوع الحقيقي وبين النوع الاضافي؟ يبقى بينه يعني بين الحقيقة وبين الإضافة عموم وخصوص وجهي. ايه هو تعريف العموم والخصوص الوجهي؟ الان دلوقتي سيبك من الكتاب، بعد ما اخلص هنقرا ايه اللي في الكتاب، بس افهم ليش الكتاب معانا والقارئ معانا والميكروفون متخفوش. يعني مين فضل؟ عموم وخصوص الوجه هو ان يجتمع الأركان بالصدق على شيء واحد، ثم ينفرد كل واحد منهما على شيء اخر لا يصدق عليه. الله يسعدك. يعني معناها يجتمعان في ايه؟ ماده في وجه، يعني في جهه، وينفرد كل منهما في جهه اخرى. بخلاف العموم والخصوص المطلقه، يجتمعان في ايه؟ ماده، وينفرد العام. يعني مثلا بلاش انسان وحيوان عشان نرتدي شويه، نبي ورسول بينهما عموم وخصوص مطلق. فاجتمعان في الرسول، فالرسول هو نفس النبي. وينفرد العام، من العام؟ النبي. فينفرد النبي في النبي الذي ليس برسول، لكن الرسول ما ينفردش، لان الرسول لازم يكون ايه؟ يكون نبي. كده بين الرسول وبين النبي عموم وخصوص مطلق. واضح كده؟ انما مثلا خاتم حديد، ده بينهما عموم وخصوص وجهي، يجتمعان اذا كان الخاتم ده حديد، لكن ينفرد كل واحد منهم، ينفرد الخاتم في الذهب او الفضه او في اي نوع ثاني، وينفرد الحديد فيما ليس بخاتم. او ده العموم والخصوص اللي يعني هيجتمعوا فين هنا؟ احنا قلنا كل واحد فين هيجتمع؟ هيجتمعوا الاثنين اللي هم النوع الحقيقي والنوع الاضافي، يجتمعان في النوع السافل المسمى بنوع الانواع. هيجتمعوا مع بعض. نعم، نوع حقيقي بالنسبه للايه؟ الافراد اللي تحت. لا، واضافي بالنسبه اذا اجتمعوا ولا ما اجتمعوش. نعم، تمام. يبقى يجتمعان في النوع السافل المسمى بنوع الانواع، والذي لا نوع تحته، وفوقه الانواع الاضافيه كالانسان، فانه نوع اضافي لاندراجه مع غيره تحت الحيوان، وحقيقي لانه ليس تحته جنس ولا نوع. كده اجتمعوا هنا، هينفرد الاضافي في الجنس السافل كالحيوان، وكذا كل جنس ان درج فيما فوقه فليس بحقيقي لانه مقول على افراد مختلفه. ويمتلئ الحقيقي يقول المثال في النطفه وفي الوحده ونحوهما من البساطة، لان اشخاص النطفه متماثله ما فيش تحت افراد. وكذا اشخاص الوحدات فالنطفه شيء لا جزء له ولا ينقسم النطفه لا حسا ولا عقلا، ولذلك لم يندرج تحت جنس من الاجناس العاليه. واضح كده؟ ذلك ان النطفه عندهم عند الحكماء او الفلاسفه هي مبدا الخط. بدايه الخط يبدا بايه؟ بنطفه. لو سمي الخط اول حاجه ايه؟ فإذا جمعت نطفة إلى نطفة تجد الخط. طب وإذا جمع الخط إلى الخط أو أكثر كان سطح. طب وإذا جمع السطح إلى السطح أو أكثر يبدأ الجسم. سموه جسم تعليمي عشان ما فيش إيه؟ العمق. الجسم الحقيقي اللي إيه؟ العمق. والاجسام التعليميه محيطه بالاجسام الطبيعيه التي هي الجواهر الموجوده في الخارج. انكر اهل السنه طبعا نربط الموقف بالايه؟ بالعقائد عشان نعرف فائدته او عشان نستعمله. انكروا ذلك وقالوا ليس عندنا الا الجواهر الخارجيه. انكروا الاشياء تحت الفلسفه. ما فيش خط ولا سطح. ما فيش واوصاف يعني. نعم. بل اما النطفه والخط والسطح والجسم ده فهي منتفيه في الخارج. الا ان اريد بالنطفه الجو الفك عشان بيتركب هنا منه ومن جوه ثاني الجسم. ان اريد كده ماشي نمشي معاه كده يعني مواصله في المنطق لايه؟ لما نحسب مع العقيده. بس ان اريد بيها ما فيش معنى. وبالخط يبقى هم ممكن يكونوا ارادوا بيه شيء ما فيش مانع احنا نبنى حاجه ثانيه. فانا ما ماشي معاه نوظفه ليه؟ لصالحي. وبالخط ما تركب من جوهرين. هم عندهم الخط اللي هو ايه؟ ها؟ النقط اجتماع نقطه الى نقطه. فقال لك لا ما كان يقصد بالخط ما تركب من جوهرين وعندهم النقطه بالنسبه للمتكلمين او اهل السنه هي الجوهر الايه؟ الفرد. لأنه ما تركب من جوهرين هذا جسم. وبالسطح ما تركب من جوارح وكان طويلا. وبالجسم التعليمي ما وجد فيه ذلك اللي قالوه الفلاسفة وزاد بالعمق. هذا التقسيم اللي قالوه صحيح ولكنه راجع إلى الجوهر الفرد وليس إلى إلى المصطلح. لما نجي نمسك المدركات الذهنية انت كده من اول حاجه في ذهنك ينقسم التفكير او الاقسام الحكم العقلي في الذهن ايه؟ ثلاثه. الواجب ركز مع الواجب وممكن واللي هو الجانب والايه؟ والمستحيل بالجانب في الذهن. نعم. يبقى المدركات الذهنيه تنقسم واجب وايه؟ اول حاجه ممكن واجب مستحيل او واجب ممكن مستحيل. طب خلاص بس مش هتكلم في الواجب ولا هتكلم فين؟ في المستحيل. خلينا في الممكن ده. الممكن اللي هو قسمنا كده اقسام الحكم العقلي ممكن واجب وغير مستحيل. الممكن ينقسم الى قسمين. خد بالك من المثال سالناه من اول التصور الذهني. فهنجد انه في الذهن في ثلاث حاجات. حاجه ايه؟ واجب، حاجه ممكن، وحاجه مستحيل. الممكن ده ينقسم الى ايش؟ هنقسم الواجب ما نقبلش التقسيم ولا المستحيل لانه معدوم. يبقى هذا التقسيم كان في الممكن. الممكن ده يستوي فيه طرفين. الممكن ده اما موجود يا اما غير ممكن. موجود ومعدوم او ده الممكن. هل المعدوم ده هنقسم فيه؟ لا. يبقى هنسيب المعدوم. هنقسم مين؟ الممكن الموجود. يبقى احنا سيبنا الممكن سيبنا نوع ما سيبنا نوع، هنركز في الموجود. الموجود ده الممكن الموجود، يعني اللي هو بنسموه ايه؟ اللي هو الحادث. لانه هو الممكن يسمى ممكن، سواء كان موجود او غير موجود. اما الحادث فلا يسمى إلا بعد حدوثه. يعني حادث يعني معناها إثار ممكن موجود، لكن مش ممكن يقال على المعدوم حادث. الحادث دي تساوي ايه؟ تساوي واحد من الممكن. والممكن نوعين، ممكن موجود وممكن معدوم. فالحادث تساوي ايه؟ الممكن الموجود. يبقى هنقسم الممكن الموجود، الموجود يعني اللي هو الحادث، هنقسم الى ايه؟ جوهر وعرض. ايه هو الجوهر؟ اللي هو قام بنفسه، اللي يتحيز، تمام كده؟ باب العرض، يعني العرض لا وجود له الا بوجود الجوهر، يعني هو لا يكون الا صفة للجوهر. إذا الممكن الموجود انقسم إلى إيه؟ إلى اسمين، جوهر وعرض. نروح بعد كده سيب العرض. العرض بحيث إن كل العرض ما جاش فيه إيه؟ كل عروض ما جاش فيه أقسام. هنروح عند مين دلوقتي؟ إحنا سلسلناها الأول مدركات ذهنية كده، العنوان الرئيسي. تحت المدركات الذهنية ثلاثة. واجب خليها ممكن، واجب وممكن ومستحيل. نسيب الواجب ونسيب تحت الممكن موجود ومعدوم. نيجي نسيب ايه معدوم، نروح للموجود. تحت جوهر وعرض، نروح للجوهر. تحت ايه؟ جوهر فرد وجوهر غير فرد. لوجيست يعني جوهر فرد وجوهر مركب. المركب موضوع فرد يعني مركب. وإذا كان عمل إفراد إذا عليش كتير التركيب. نيجي عند ليه؟ احنا قلنا الجوهر ايه؟ حشين فرد فرد فرد فرد فرد دولة حالة نسيب الجوهر الفرد حروح على ايه؟ على المركب وفرد لحكيب حاجات الجوهر بقى ناس يستطل أصلا لا يقبل الكلمة ده فرد جزء الجوهر الفرد هنعرفه الآن تعريف مهم ذاتي. يبقى الفرد ده سيبك منه من حق عاوزين ينقدم مين اللي هنقدم؟ المركب. المركب هينقدم الى ايه؟ جسم. ها؟ ما هو ده قال المركب يبقى حاجه ايه؟ جسم. اللي هو الجوهر المركب ده هو الجسم. هو الجسم. يبقى لما جوهر المركب تحط بينهم قوسين كده يعني هو الجسم، لان الجسم ما الفرق بين الجسم والجوهر؟ ان الجوهر يكون فرد ويكون مركب. فإذا كان فردا فليس بجسم، وإن كان مركبا فهو الجسم، لأن الجسم ما تركب من جوهرين فردين فأكثر. تحت الجسم نحط إيه؟ نامي وغير نامي. وتحت النامي نحط حيوان ونبات، مش كده؟ وتحت الحيوان نحط ايه؟ الانواع، الانسان والفرس والاسد. وتحت الانسان عشان ما يجعلوش الجماعه اصحاب العلم نحط سقراط وارسطو وافلاطون. خلاص وصلنا لحد ايه؟ الجماعه دول. خلاص يبقى تحت الفرس معترض انواع الجهاد والهكذا. يبقى اذا الخلاصه كده ان الكل هو المفهوم الذي يمكن صدقه على افراد كثيرين. هي يسموها ايه؟ ما يصدق عليه الكل يصدق على كل جزء، يعني كل جزء، يعني جزء كده. خد بالك الفرق بين الكل والكل، الكل تحت جزئيات والكل تحت اجزاء. تلقى الكل ده يصدق على جزئياته المندمجة تحته. الذاتي ما في ذاتي في عربي. الكل الذاتي هو الداخل في الايه؟ في الذاتية، في الذاتيات المالية في الحقيقة. يعني الكل الذاتي هو المندمج في حقيقة جزئياته. أما العربي هو الخارج عن الحقيقة والماهية. فهمت كده؟ يبقى ايه هو الذاتي في الخمسة؟ وايه هو العرضي؟ الذاتي اللي هو داخل في الماهية. يبقى الجنس والفصل. طب النوع ما هو نفس المهيب، هو تمام المهيب. الجنس ده جاري والفرد الجنس ده والمهيب الفصل في المهيب جزء من المهيب من جزء الجبال. والنوع هو تمام المهيب. يبقى العربي هو ايه؟ نوع الخاصة والعرض العرض. وكل هذه الكليات متماثلة في الحمل على جزئيتها. فكما أن تقول زيد إنسان، أن تقول هو حيوان، هو ناقص، هو ضاحك الأخير. وإنما تتمايز هذه الكليات كما قلنا بشيء آخر، هو صلاحياتها للجواب عن جزئياتها المجهولة. إذن الماهية الواحدة، الماهية الواحدة يجوز أن تكون لها أجناس مختلفة، بعضها فوق بعض، زي ما قلنا كده، يعني الماهية الواحدة لها أجناس مختلفة، بعضها أعلى من بعض، من الأجناس ترتب ترتيب، والأنواع ترتيب تمرين. إذن دراسة الكليات المقصود منها إيه؟ يجوزنا فيه هنا مقاصد في طريق مبادئ ومقاصد زي الكليات الخمس دي. مبادئ ليه؟ القول الشارح. لا، للتعريفات للأقوال الشارحة. خلاص كده اسمها الكليات الخمس اسمها مبادئ. ليه؟ للأجل الوصول بها إلى مقاصد، يعني دراستها هي بدايات مبادئ عشان توصلنا إلى التعريفات. خلاص كده إلى المجهولات التصورية. يبقى لما كانت التعريفات التامة يطلب له قريب من الأجناس دون البعيد. لما عدون تعريف تام الجلال المعرف بجنسه القريب وفصله القريب. يبقى إذا التعريف بالبعيد ده هيبقى تعريف ناقص، ليس تعريف تام. ويجب يقسم التعريف إلى ما هي الحد والغرض، والحد ينقلب الى كلام ورد. متى يكون تاما؟ لما يكون فيه قريب وفصل قريب. ما عدا ذلك يسمى تعريف فظهرت الحاجة الماسة الى معرفة قريب الاجناس من بعيدها ومن متوسطها. ما هو الجنس يا اما قريب يا اما بعيد يا اما متوسط. وقد رتبوا الكليات في دليل ترتيب سهل عشان المتعلم في البداية يستطيع الفهم. فوضعوا الإنسان كده، ثم الحيوان، ثم الجسم الناني، ثم الجسم المطلق، ثم الجواب. اللي قال الإنسان نوع والحيوان جنس لأنه مشترك بين الإنسان والفرس، والجسم الناني جنس أيضا لأنه تمام الجزء المشترك بين الإنسان والنبات، وكذلك الجسم المطلق تمام الجزء المشترك بين الإنسان والحجر. يعني إيه الجزء المشترك بينك وبين الحجر؟ الجسم المطلق. وكذا الجوهر. قالوا ده تمام الماهية المشترك بين الإنسان وبين العقل. يعني لو جاء سؤال كده، ما الإنسان وما العقل؟ هيقال جوهر. بس هم في تقسيم ثاني للجوهر، احنا لازم نعرف دلوقتي. مش عرفنا الجوهر، الجوهر ليه؟ الفرد الجوهر المركب اللي هو ليه؟ الجسم. عندهم تقسيم ثاني، الجوهر اللي هو الجوهر المجرد عشان والجوهر اللي بمعناها زادوا على ليه؟ عمل جنس ثاني اعلى من ليه؟ من الجوهر الفرد اللي هو الجوهر نفسه كده اللي هو مجرد وغير مجرد. يعني معناها الفرد ده ليس مجردا، انما الغير مجرد يعني مجرد يعني قسيمه. واضح كده؟ يبقى اذا بناء على انه الجوهر ده كما نحن جنس الاجناس ونوعيه العقل ده. هل العقل ده نوع؟ يعني احنا قلنا الجوهر مجرد وغير مجرد، فبناء على انه العقل ده جوهر مجرد يعتبر نوع وقسيم ليه. فيقال فيه في بعض التعريفات العقل جوهر لطيف تدرك فيه المميزات والمحسوسات. فالجن إذا إما قريب من الناحيين وإما زعيم. القريب ده معروف اللي هو ما فيش تحته إيه؟ أنواع. ما فيش تحته أجناس، تحته إيه أنواع. وإما بعيد، البعيد ده إما يكون في مركبة أو بإيه؟ أو بمراكب. والمتوسط طبعاً برضه فيه يكون بمركبتين أو أكثر، برضه فيه إيه؟ المتوسط مش كل واحد. فالقريب لو تعرف الجن في الطريق ما يكون فرقه عرفنا تمام كده؟ وعرفنا ليه البعيد. السؤال هنا المهم اللي احنا سألناه في الأول سيدنا، لماذا تركوا ما فوق الجوهر؟ فبدأنا بليه بالجوهر وقدمناه إلى فرد وغير فرد، يعني إلى جسم وغير جسم. فوق الجوهر إيه اللي يوجد فوق الجوهر؟ يوجد فوق الجوهر الحادث، لأن الحادث أعلى من الجوهر، لأن الحادث إما يكون جوهر أو عرض. شفت؟ جوهر وعرض. فكأنهم تركوا الحادث وتركوا إيه ثاني؟ موجود. وتركوا الموجود، والموجود ينقسم إلى إيه؟ حادث قديم. إلى قديم وإلى حادث، والحادث ينقسم إلى جوهر وإلى عرض. يعني لم يقولوا إيه الحادث، لأن الحادث يشمل الجوهر والإيه؟ والعرض. بضرب الحادث وطرق الموجود وطرق الشيء. شو كده؟ واضح كده؟ ليه طرق الأشياء دي؟ لأنها من العرضيات وليست من الذاتيات. لأن الحدود ده من لوازم الوجود لا من لوازم الماهية. والتقسيم بتاعنا احنا دول الكليات الخمس، تقسيم في اللي هو تمام الماهية واللي داخل في الماهية أو اللي خارج عنها، شرط؟ فهذا ليس من الذاتيات ولكن من الايه؟ من العربيات. فالذاتيات هي ما له دخل في الماهية، يعني اللي دخل في الماهية هو الايه؟ لكن هل الوجود وهل الامكان مثلا وهل الحدود ده اللي دخل في الماهية والشيئين؟ فلأجل هذا تركوها. يبقى اذا لو سئل لماذا تركوا ما فوق الجوهر؟ كيف تجيب؟ مثل هذا تقول لماذا تركوا الموجود والشيء والممكن؟ لأن الموجود الوجود والشيء من لوازم بل هو عايز الوجود، والممكن يستوي فيه الطرفان، ما ينفعش يذكره. والماهية تعتبر من حيث انها ماهية لا بقيد وجودها ولا ضده. الماهية تعتبر من ما به الشيء هو لا من باعتبار وجود ولا باعتبار عدم الوجود. فإنها تعقل ماهية ولا وجود، أو وجود ولا ماهية، فهما غيران وهما حسين الحجران. فلا يكون الوجود أو الإمكان أو الشيء أو الحادث جنس. ليه؟ لأنه ليس داخلا في الذاتية، ولهذا بدأوا من إيه؟ بدأوا من الجوهر. طب واحد يروح يسأل بحث، احنا سيبنا الحادث ما تكلمناش فيه، ما ينفعش منه يعني هل حادث هل مش حد عرض؟ هل ممكن أو بيستوي فيه الطرفان؟ هل شيء أو غير شيء؟ مش كده؟ لماذا تركوا إيه الواجب؟ وفي أقسام العقلية ثلاثة، قلنا تركوا الموجود أو تركوا الوجود وتركوا الحدوث وتركوا الإمكان بما فيه عربيات. طب ليه تركوا واجب الوجود؟ طب واجب الوجود يطلق على القديم ولا على الحادث؟ على القديم. واجب الوجود هو الحق سبحانه وتعالى، يستحيل أن يكون جنسا. بالنسبة للمصطلحات نحن، ليه ما ينفعش يكون جنس؟ ليه؟ لأنه لو كان جنسا لكان له فصل، ولو كان له فصل لكان مركبا، والتركيب لا يكون إلا بالحادث. فمن أجل هذا ترك الواجب، لأنه لو قلنا الحق جنس، فالجنس فين الفصل؟ لو كان جنسا لكان له فصل، ولو كان له فصل لكان مركب من الجن وفصل. والتركيب محال في حقه سبحانه وتعالى. في قاعدة مهمة للإمام الغزالي رضي الله عنه بيقول إيه؟ كل ما تتصور الحقيقة بدونه فليس من الأجناس. يعني إذا كنت تفهم الماهية من غيره يبقى ليس جنسا، إنما هو إيه؟ عرض. قال فإذا قيل لك تصور المثلث بدون الضلع الثالث هل يمكنك هذا؟ لا. ليه؟ لأنه ذاك من الذاتيات، فلا يمكن أن نتصور حقيقة المثلث بدون كونه ثلاثة أضلاع. يقول لك كده كل ما تتصور الحقيقة بدونه فليس من الايه؟ من الأجناس. فإحنا تصورنا حقيقة المثلث بدون انه ثلاث اضلاع يبقى كده يعتبر ايه؟ ده جنس، لان الضلع داخل في حقيقته. اما لو قيل لك تصوره بدون الوجود لامكنك ذلك. ممكن تتصور حاجة في الذهن غير موجودة، فاذا استطعت ان تتصور الحقيقة بدون هذا الشيء يبقى ده مش جنس. اما اذا لم يمكنك فهو ايه؟ جنس. هذا الرافض المهم اللي قاله مين؟ سيدنا الشيخ الغزالي. اذا فيكون الوجود خارجا عن الايه؟ عن الاجناس. وكذلك من باب اولى، اذا كان الوجود نفسه خارج عن الاجناس من باب اولى الامكان. خلاص كده؟ والحدوث نفس المعنى. انما الواجب اللي هو القديم سبحانه وتعالى ليس من الاجناس كلها، فلا جنس له، لانه هو قاعده الاجناس. ولو كان له جنس لكان له فصل، ولو كان له فصل لترتب من جنس وفصل والترقب في حق القديم المحال. وضحت؟ نعم. الجوهر مش مركب من الانسان. مين؟ لسه جاي لك على الجوهر. المهم الان دلوقتي ايه؟ ليس ايه؟ ليس جنسا. اذا فيكون الوجود والمخارج عن الاجناس، ومثل ذلك الحادث، لان الحادث ده تابع للوجود، فلا يقال حادثا الا اذا كان موجودا. اذا فاعلى الاجناس اعلى حاجه، ما تقفش فكره لو مين؟ اللي هو الجوهر. اعلى حاجه ما تزيدش، لانه اللي بعده ليس من الذاتيات ولكنه من الايه؟ فايه هو الجوهر؟ اللي هو كلمه الجوهر لغه كده الاصل في الاصطلاح، يعني لانه ممكن الجوهر يقال في اللغه على الشيء النفيس، والفلان ده جوهر كده حاجه. يبقى هنا في الاصطلاح المراد به الجوهر، يعني الاصل. ليه الجوهر يعني الاصل؟ لانه اصل المركبات، اصل كل ما يتركب لازم يكون من ايه؟ من جواهر الفردة. ومن اجل ذلك امتنع اطلاقه على الباري سبحانه وتعالى. مش هو اصل المركبات؟ نعم. طب وهل الباري سبحانه وتعالى فيه تركيب؟ نعم. يتركب من شيء؟ نعم. يبقى اذا يمتنع اطلاق الجوهر على الله. افرض في معنى، ما هو الجوهر يطلق له اطلاقات متعدده. من ضمن تعريف الجوهر ما قام بنفسه، والحق سبحانه وتعالى قائم بنفسه، فلماذا لا نقول جوهر بهذا المعنى؟ قالوا للايهام، لانه في معنى ثاني فاسد اللي يؤدي الى التركب والتحيز والجسميه، فعشان كذا اسمنا. حتى وان كان المعنى صحيح لانه يوهم معنى اخر فاسد، زي ما قلنا امتنع فكريم إضافة السلام إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لما ربنا إن الله وملائكته يصلون على النبي، لماذا لم نقل يصلون ويسلمون؟ قال لك لأن السلام حيوهم معنى فاسد. يعني مثلا السلام في اللغة معناه إيه؟ معناه التحية، تحياتهم يوم يلقونه سلام. والسلام في اللغة معناه السلامة، يعني يقول لك ربنا يسلمك. زي قول تعالى سلام لك من أصحاب يعني سلام يعني سلام عاتي نجاح يعني زي قالوا سلاما قال سلام يجعل السلام بمعنى التحية ماشي حلو جميل الله تعالى يحيي عباده تحياتهم يوم يلقونه سلام بل والسلام بمعنى بمعنى السلامة من الآفات أو السلامة من العيوب والنقائص معنى صحيح لكن في معنى ثالث لو السلام بمعنى الخضوع والانقياد فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكمون ويسلموا تسليما ينقادوا ويخضعوا فلما كان في السلام معنى لا يليق امتنع اسناده الى الله رغم ان المعاني الثانيه ايه صحيح يبقى اذا يمنع اطلاق جوهر حتى ولو كان له معنى صحيح للايهام ولسبب اخر ان ما يطلق على الله تعالى من اسماء او صفات متوقفه على اذن شرعي يعني حتى وان كانت جائزه بالعقل لكن هل يكتفى بالعقل في اطلاق اسماء او صفات على الله لازم يكون في اذن شرعي حتى وان كان المعنى عند الجميل وصحيح ولكن لابد من ايه اذن شرعي واضح كده كده الجوهر ممتنع ممتنع حتى على المعنى العقلي ممتنع انه في معنى ثاني يوحي وممتنع على الشرع لانه لم يرد لذلك اذن فنجي واحد يقول طب انت بتطلق على الله تعالى القديم هل ورد اذن؟ لا ما كده نقول ورد في بعض الروايات ان كانت فيها كلام منهم من صحح ولكن معناه صحيح في القران الكريم وفي حاجه ثانيه اللي هو الاجماع يعني الامه اجمعت من غير انكار على اطلاق هذا اللفظ على الله تعالى الاجماع لا حجه ولا ملوش حجه حتى ومع ذلك وردت بعض الاثار لكن لم يرد في القران الكريم اطلاق القديم على الله ولكن ورد ايه الاول هو نفس المعنى احنا بنتكلم فيه في اللفظ المعنى صحيح يبقى ما حدش يحتج علينا بالايه؟ بالقديم. خلاص كده باعلى الاجناس الجوهر. ايه هو الجوهر؟ هو اصل المركبات. وعشان كده اصل المركبات يعني كل ما هو مركب فيرجع الى الجوهر. اذا فينتفي اطلاقه على الله تعالى لانه ليس من جمله المركبات. والمتوسط الجنس المتوسط فوق الجنس وتحت الجنس توسط بين جنسين فيكون جنسا لما تحت هو نوعا لما فوق زي الجسم ليه؟ النامي. اذا كم اقسام الجنس؟ ثلاثه لكن من الناحيه العقليه جنس قريب جنس متوسط وجنس زعيم يقول لك ما هو بس من الناحيه العقليه يقول لك في واحد رابع. والشيخ هنا ذكر قال واول ثلاثه بيبقى شطر كأنه أشار على أنه في مشكلة وهي الشطط يعني المبالغة في الإيه؟ في الاستناد إلى العقل. هم ما بيرجعوش من الفلاسفة مفيش حاجة بتقوم وما فيش نصوص مجال معاهم مفتوح زي ما عاوز يقول يقول الحجة عنده مانع عقلي ما فيش مانع عقلي مفتوح مجال معاه فقال لك الجنس ده قلنا كده ما فيش جنس فوقه تحت اجناس ده البعيد او العالي او جنس الاجناس او اصل الاجناس زي ما تسميه طب واللي فوقه وتحته ده المتوسط واللي ما فيش جنس تحته يبقى القريب يعني فيه لا جنس تحته وفوقه ده القريب في فوقه تحته متوسط وفي ايه لا فوقه ولكن تحته ده العالي قال لك عاوزين واحد رابع اللي هو لا جنس فوقه ولا جنس تحته لو ده المنفرد اهل السنه اعتذروا والله قال ما احنا نجيبه منين ده الجنس المنفرد يعني ما فيش فوق جنس وما فيش تحت ايه جنس الرابع ده اللي هو لا جنس فوقه ولا جنس تحته عندنا الناس المحترمين لم يظفروا له بمثال لو مش لاقي له مثال طلعت لنا مثال يجيب حاجه قلنا هيكونها مثال. ما احنا جبنا في الجوهر مثال في الجزء العالي، وجبنا في المتوسط ليه الجزء النامي، وجبنا في القليل الحيوان. فتنجيب منين ذا؟ فمثلوا له بالعقل. بس الفلاسفة قسموا قسمين، بعضهم جعل العقل ده جنس مش قريب ولا بعيد ولا متوسط، ده جنس منفرد. وبعضهم قال لا ده هو نوع منفرد ومندرج تحت جنس. يبقى نوع بس ما فيش ايه تحت نوع ولا فوق نوع، لكن فوق جنس. وقالوا لنا نوع منفرد لا ينتفي ان يكون فوق جنس. لما نقول جنس منفرد ينتفي ان يكون فوق جنس وتحت ايه جنس. فالعقل اختلف فيه، هنشرح اختلافهم وهم مضطرين. يبقى نرد مثل له بالعقل بناء على القول بايه؟ بانه جنس. جنس ايه؟ منفرد. يبقى اذا كان العقل جنسا منفردا يبقى اختلاف افراده. وهم قالوا حاجه ثانيه، مصيبه ثانيه اسمها العقول العشره. العقول دي مش افراد؟ لا. العقول العشره دي يختلف بعضها عن بعض بايه؟ ان كان باختلاف بالفصول هتبقى بايه؟ انواع. اذا كان هيختلف بالفصل، لا بالفصل هتبقى بايه؟ اجناس. واذا كانت هتختلف بالقواص هتبقى بايه؟ انواع. يبقى اذا قالوا هي انواع تحته، تحت ايه؟ تحت الجوهر. انهم عندهم الجوهر ده التاريخ ما يعرفه. الجوهر اللي هو ايه؟ عام كده بالمطلق. جوهر مجرد، جوهر غير مجرد. يبقى ليس فوقه جنس بناء على راي الفلاسفه في اثبات العقول الايه؟ العشره. وتعريف الجوهر يعني هم كلام في تعريف الجوهر، هل تدخل تحته العقول التعريف اللي هنقوله او لا؟ هل الجوهر ده جنس لها يعني العقول العشره؟ أم ليس بجنس عمل العقول بناء على أن الجوهر خاص بالحال وهذا حل التشيء والمحل والمركب، يعني ثلاث حاجات هيطلق عليهم جوهر، والرابع هيطلق عليه عرض. هيطلق إيه الجوهر على إيه؟ على الصورة وعلى الهيونة وعلى الموضوع أو المركب منهما. يبقى إذا ركز شوية عشان كلام الفلاسفة فيه صعوبة شوية. لكن لما قالوا اتكلموا عن العقول قصدوا ايه؟ قصدوا حاجتين. عشان في بعض الكتب تجد العقول بمعنى النفوس اللي هي مجردة عن المادة، يعني ليست متحيزة وليست قائمة في متحيز، يعني لا هي جوهر ولا هي عرض، وانما هي جسم ثاني مجرد عن المادة لكن له علاقة بها، علاقة تصريف وتدبير. يسمونها ايه؟ النفوس الناطقة اللي بتدبر البدن. واذا لم يكن له علاقة بالبدن يسمونه ايه؟ دم المجرد ده من العقول العشرة. يعني ده مجرد ولا مجرد؟ بس ده له علاقة وده ليس له ايه؟ ليس له علاقة. يبقى بناء على تفسير العقل اللي هي تفسيرين، والجوهر له ايه؟ تفسيرين. يبقى تفسير العقل اما بمعنى النفوس البشريه، ليس هذا هو المراد. مشكله العقول الايه؟ العشره. بل المراد به العقل اللي هو يشتمل على العقول العشره، وذلك لان الجوهر، شو تعريف الجوهر عنده؟ قال الجوهر اما حال، تمام؟ او محل، او مركز منهما من ايه؟ او لا حال ولا محل. كم قسم دول؟ لا عارف الاخير ده اثنين. يبقى كم قسم؟ يبقى الجوهر تحته خمسه. اول حال ايه؟ حال. اثنين محال. محل اثنين. ثلاثه مركب منهما. اربعه لا حال ولا اللي هو لا حال ولا محل ينقسم اهو نفسه اثنين. يبقى الاقسام كم؟ خمسه. يبقى حينئذ اما ان يتعلق اللي هو لا حال ولا محل، اما ان يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف او لا. فهذه هي أقسام الجوهر التي هو جامع لها كلها الجنس لها. الحال اللي هو ايه؟ نقول اما حال او محل او محل او مركب منهما او لا حال ولا محل. الحال والعرض. الحال لا مش هو العرض، هو الصورة. عند ثلاث ولا هو الصورة. فدي الفرق بين الصورة وبين العرض. قال الصورة دي يذهب معها، فرق بين الصورة وبين العرض، يذهب معها الاسم والمسمى. اذا تغير يروح ايه؟ اذا تغير والمسمى. اما العرض يذهب الاسم ويبقى الايه؟ المسمى. المثال زي ايه؟ زي الثوب اللي هو ابيض ورحت صبغته بايه؟ باحمر او اسود. الجايز ذهب العرض، ذهب العرض. انما المسمى اللي هو الثوب باب، مش كده؟ انما الحطب اللي تيجي تحرقه بالنار ويتحول الى صوره رماديه، يبقى ذهب الاسم والمسمى. ده الصوره، يبقى الصوره اللي روح فيها الاسم مع الايه؟ المسمى. والعرض اللي روح فيه الايه؟ الاسم. بس ده الفرق بين الايه؟ وفي بعد كده الهيولى والموضوع. الموضوع ده لا يتغير بتغير المحل، اما الهيولى تتغير بما يرد على المحل. زي المطفى الانسانيه هي نفسها هي الهيولى، لما تتحول الى ايه؟ النطفه الى عرفه، يتغير ايه؟ المحل نفسه، ودي اسمها ايه؟ هيولى. اما الموضوع ده ما يتغيرش زي الثوب اللي هو احمر او ابيض، لما يتغير في المحل هل تغير؟ لا لم يتغير. او ده الفرق بين كم حاجة عندنا؟ الصورة والعرض. اذا الصورة حال. نعم. ايه محل الهيولة؟ تمام كده؟ طيب. والموضوع حال ولا محل؟ محل. وهي الحال العرض. نعم. يبقى عندك الحال اللي هو الصورة، المحل اللي هو الهيولة او الموضوع. وخد بالك الهيولة غير الموضوع. العيولة غير الموضوع، لأن الموضوع لا يتغير بما يحل فيه، أما العيولة تتغير بشكل ما تحل فيه. بعد كده المركب منهما، يعني المركب من ايه؟ من الحال والمحل. ايه هو المركب؟ هو الاسم. شوف كده زي السرير او زي الكرسي اللي احنا جايبين عليه. السرير ده ايه صورته؟ الصورة دي المؤلفة دي. وما هي الهيولى؟ اللي هو الخشب والمسامير. ان الخشب والمسامير دي هي الهيولى. والشكل ده بتاعه هو ايه؟ الصورة. هو الصورة. ان بعد كده اللي هو ايه؟ لا حال ولا محل. الذي هو لا حال ولا محل اللي هو ايه؟ النفوس اللي هو المجرد. اللي هو لا حال ولا محل، لا متحيز، يعني لا حاجة معناها ليس متحيزا، ليس قائما بالمتحيز. ومحل يحلو المتحيز. نعم. لا هو متحيز ولا هو قائم بالمتحيز، هو المجرد. نعم. المجرد عن المادة وعلى دقها عند الفلاسفة ينقسم إلى اثنين. الأول الذي له تعلق التدبير والتصرف في البدن والنفوس، والثاني الذي لا علاقة له بالبدن اللي هي العقول العشرة. اللي فهمنا هي اللي هو لا حال ولا محل، ولا محل هو الايه؟ مجرد. اللي هو المجرد. يبقى بناء على ما شرحنا العقل عندهم من القسم الايه؟ من المجرد. مجرد عن المادة، وليس المراد بانه جوهر لطيف. مش مراد كده، انه لو كان له جوهر، لو كان تعريف العقل عندهم بانه جوهر لطيف تدرك به المغيبات، فان هذا له تعلق بالماده، يبقى يطلق عليها النفوس او النفس المدبره او الناطقه. انما اللي يقصدوه هم العقل اللي هو المجرد الذي لا تعلق له بالبدن. ولذلك يعتبر فرد من افراد العقول الايه؟ العشرة. يبقى بناء على الكلام ده اللي سمعناه ده، العقل عندهم جنس ممتلئ، ليه؟ لانه جوهر مجرد مش داخل تحت ليه المركب ولا تحت ليه المفرد. لا المركب ولا ده مجرد. وافرادهم اللي هي العقول العشرة انواع تتميز بالفصول. يعني ده فصل كذا وده فصل كذا. الجيد العقل عندهم جنس منفرد. لا جنس فوقا ولا ايه ولا جنس تحت. بل تحت ايه انواع. والانواع اللي تحت اللي هي العقول العشرة تتميز كل واحد منها. الجيد فهمنا الفرق بين الموضوع والصورة المحل والكلام ده. لكن اذا كان الجوهر عندهم لما جاء عرفونا دول يقولون كده الجوهر ما هي ما هي اذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع. ايه معنى لا في موضوع؟ يعني لا في محل ليس في موضوع. يعني قائمه بذات يعني مش لا توجد في شيء ثاني. اذا فالجوهر جنس لهذه الاشياء اللي اتكلموا عنها دي كلها. وتكون الهيولة اللي بيقول عليها نوع منه والصورة نوع والموضوع نوع. الجفاف هي دلوقتي عندنا صورة والهيولة اللي هي المادة وموضوع. وعندنا موضوع باقي كده الحقل. الحقل اللي لو فيه خلاف فقيل هو نوع من الجوهر لانه هيندرج في اقسام مش الجوهر اما مجرد اما لا مجرد. الحقل اصبح العقل نوع. ودخلنا بالاول حيصبح العقل ايه جنس. واذا كان العقل جنس حيبقى جنس منفرد زي ما قلنا. واذا كان نوع حيبقى نوع ايه منفرد. وهذا هو القسم. تدخل حبين حبين ندخل العقل ده نخليه نوع من انواع الجوهر. يعني الجوهر جنس هيندرج. قسمنا الجوهر كم قسم؟ خمسه. مش قلنا حال محل مركب منهما يبقى حيدخل في اي قسم؟ في لا حال ولا محل. يبقى هو نوع من انواع الجوهر مش نوع. لكن تحته انواع؟ ما فيش تحته انواع. يبقى بناء على هذا يبقى الجوهر العقل ده فوق جنس اللي هو ايه؟ الجوهر. وليس تحته ايه؟ انواع. وليس تحت عند ده اسمه ده الحاد ايه نوع منفرد. جبت كده نوع منفرد على التقسيمين. اذا التقسيم الاول جعل الجوهر خمس اقسام. القسم الاخير اللي احنا قسمناه الى قسمين ولا حال ولا محل. قلنا اذا كان له تعلق فهو يبقى ايه يسمى ايه نفس. واذا كان ليس له تعلق يسمى عقل. فهذا القسم الاخير من اقسام الجوهر يندرج تحته ليه في العقل. وقيل ليس نوعا. قلنا الاول قلنا ايه مش نوع. الان قلنا ايه نوع ده مندرج تحت الاقسام الخمسه. بناء على ان الجوهر ينقسم الى ثلاثه فقط. يبقى طلعنا ايه دلوقتي؟ لا حال ولا محل. طلعنا الاخير اللي هو القسم لا حال ولا محل وبقي ثلاثه. يبقى في هذه الحاله يبقى العقل ايه هنا؟ جنس. وهو ما دخلش تحت ايه؟ انواع. تحت انواع الجوهر فاصبح جنس واحد وجنس ايه؟ منفردا. يبقى اقسام الجوهر بناء على النظام الجديد على ان العقل جنس وليس نحو الاقسام ثلاثه اللي هو الحال والمحل والمركب. ونحذف الايه؟ الاثنين البقيه. اذا فقد خرج من هذا ان الجوهر كده فصل كده اتفق على جنسيته لما تحته. اتفق على انه جنس. وما فيش مشكله في انه هو جنس. واختلف في دخول العقل تحته. فعلى دخوله فهو نوع من الانواع الخمسه. بس هيبقى نوع حقيقي ولا نوع اضافي؟ لا اضافي عشان بالنسبه لما فوقه. يبقى اذا اختلف في العقل ان دخلناه تحت الاقسام الخمسه يبقى نوع اضافي. واذا خلينا الجوهر ثلاث اقسام بس يبقى جنس. يبقى العقل جنس. هيبقى جنس ايه؟ جنس منفرد. فعلى هذا ان كلنا افراد العقل اتحدت في الحقيقه فيكون ايه؟ يكون هو نوع. حتى حقيقي اصلي وان اختلف في الحقيقة هو نوع اضافي. وعلى خروجه عنه فان قلت ان افراده اتفقت في الحقيقة فهو نوع مختلف مفهوم النوع يعتبر افراده متفقين والجنس افراده فتكون افراده مختلفة بالخواص. واذا كان مختلفة بالحقيقة هيبقى ايه جنس، واذا كانت متحدة هيبقى الاختلاف بينها بالايه بالخواص. زي مثلا الاختلاف بين زيد وعلي كله ايه متحد بالحقيقة، ولكن كل واحد له خواص مختلفة عن الاخرى. وان قلنا ان خلاص سؤال مهم جاوبنا عليه، ايه الفرق بين الموضوع والحيوان والعرض والصورة؟ حد فاهم؟ ما الفرق بين الموضوع والهيولة والعرض والصورة؟ الصورة إذا بمعنى الاسم والمسمى إذا أول حاجة يجاوب على الموضوع، الموضوع لا يتغير بما يرد عليه بالحاجة كما يتغير، والهيولة بتغير، والصورة يذهب مع الاسم والمسمى، أما العرض يذهب معه الاسم فقط دون الايه؟ والأمثلة ايه؟ عرض الصورة. يعني اذا نسيت افتكر ايه الحطب لما يحترق بالنار ذهب اسمه هو مسمى، بخلاف الثوب اذا صبغ ذهب ايه الاسم وبقي ايه وبقي المسمى. اذا فالذي ليس بحال ولا محل له اما ان يكون من اقسام الجوهر او لا شركنا. وفيه اسمان، ان تعلق بالبدن على وجه التبديل سمي نفسه، وان تعلق لم يتعلق سمي احول. فهو عندهم جوهر مجرد عن الماده ولكن له علاقه بها اللي هو النفس، والثاني ليس له علاقه بها. فسموه عقل ليه؟ وهو بذلك مصرح، وهو ايضا مجرد عن المادة وعلى اصل يسموه المجرد. لكن هل مرادهم بالفلاسفة من العقول العشرة هل مرادهم العقل الانساني؟ لا، ده له علاقة بالمادة ونفس، انما مرادهم لعنهم الله تعالى. المشكلة اللي جات عندهم انهم في مذهبهم وفي اعتقادهم ان الله تبارك وتعالى فاعل بالإيجاب يعني إلا ومعلول، ومن أجل هذا أطلقوا على الحق سبحانه وتعالى عقلا أو العقل الأكبر. ليه طيب؟ قال لأنه هو يدبر العالم، وأنت لما تكون بتدبر تقوم بيتك بتدبرها ليه؟ فيبقى ده هو العقل الأكبر، هو اللي بيدبر إيه؟ يبقى سموا الله تعالى عقلا لانه ما يذكر. ثم قالوا قاعدتهم ان هو فاعل بالايجاب. ايه معنى فاعل بالايجاب؟ يعني نفوا عن الله تعالى الاختيار. يبقى اذا الله تعالى بالنسبه للعالم عله، والعالم بالنسبه له معلول. واحنا فكرت لما احنا ذكرنا انواع التقدم الخمسه ماذا قلنا؟ قلنا تقدم بالطبع وتقدم بالعلة، تقدم بالزمان، تقدم بالشر. ايه الفرق بين التقدم بالطبع والتقدم بالعلة؟ تقدم بالطبع يقول الثاني محتاج الاول، الثاني محتاج من غير الاول. اما التقدم بالعلة ان يكون الثاني محتاج للاول ويكون الاول علتي. فمثال التقدم بالطبع تقدم الواحد على الاثنين، فان الاثنين محتاج لغير، ولكن ليس الواحد علة الاثنين، فان الواحد يوجد بدونها، ولكن لو كان علة لا يوجد الا بها. فلما كانوا كان الله تعالى عما يقولون ولعنهم لعنا كبيرا، لما كان الا عندهم يلزم من قولهم قدم العالم، لانه هو قديم، العله قديمه. وقلنا العله في تلازم بينه وبين المعلول، يبقى خد بالك شوف المشكلة دي. انت عارف مش المشكلة الفاعل بالاختيار الفاعل الإجابة، المشكلة حدوث العالم أخدم. لأنه إذا أردت أن تقول إن العالم حادث لا بد من إثبات الاختيار. فإذا نفيت الاختيار يعني معناه خلته إيه؟ فاعل بالعلم يعني بالإيجاب. يبقى ما فيش اختيار، ما فيش اختيار يعني معناها في خلاف بينه وبين الخلق. يبقى معناه لم يثبت العالم بعدم. معناها كده لأنه خد بالك احنا مثلنا للتقدم بالطبع، للتقدم بالعلم زي ايه؟ حركة الساعة. هل في تقدم في الخارج؟ لا، ده في الشيء. يعني انت لما تعقلت الاول تعقلت ايه؟ حركة اليد الاول، ثم تعقلت حركة الساعة او الخاتم اللي في اليد، مع انه ما فيش تقدم ولا تأخر. الاثنين اول ما تحرك اليد تتحرك معها الساعة، لا في تقديم ولا تقديم، والتأخير في العقل في الذهن وليس في الخارج. يبقى الفلاسفة يقولون بقدر الحق سبحانه وتعالى على خلقه، لكن مش ايه؟ ليس تقدم اللي احنا عاوزينه، ده تقدم العلة على معلولها في المرتبة الذهنية فقط. وضحت ولا لسه؟ في الخارج في ايه؟ التقارب، يعني مقارنة الاثنين. اذا عندهم اصل مذهبهم ان الله فعل بالتعليل، يعني الا به معلوم. طب لما كان الله تعالى واحد، والفلاسفه مش مشركين لكن ملاحده سميهم مثلا، قالوا الا معلوم، وما قالوا العالم خالق، يعني ما نفوا اثبات الخالق، يعني اثبتوا الخلق الخالق ولكن نفوا عنه ايه؟ نفوا الاختيار، مع انه ده يعني فعال لما يريد ربك يخلق ما يشاء الى اخره. فقالوا اذا كان هو فاعل بالايجاب وهو هي واحد ومتعدد، قالوا انت كده في الناحيه العقليه لا يصدر عن الواحد الا واحد، لا تصدر عنه الكثره. ما اذا كان هو واحد وفاعل بالايجاب معروف العله، هل يصدر عنها الا معلول واحد؟ يبقى العلة اللي ليها ايه؟ معلول واحد. وعشان كده قالوا ايه؟ صدر عنهم، سموا الحق سبحانه وتعالى العقل الاكبر. فقالوا صدر عنه عقل واحد فقط. صدر عن الواحد ايه؟ عقل واحد. ثم نظروا في هذا العقل من حيث ان العقل واحد وممكن في ذلك وصادر عن الغير، كان اعتباره واحد. وممكن ولا مش ممكن؟ وصادر عن الغير كم دور؟ ثلاثة. يبقى واحد وممكن في ذاته وصادر عن غيره، عن غيره وعقل، يبقى أربعة. أربعة. فقال يصدر عنه بهذه الاعتبارات أربعة أيضا، عقل ونفس وصورة ومادة، وهكذا سلسلوها. العقل ده يصدر عنه الاول واحد، والثاني يصدر عنه اربعه، والثالث اربعه، والرابع، حتى انتهوا الى العقل العاشر بنفس النظام ده. العقل يقول ايه؟ عشرة. العقل العاشر ده سموه كده العقل الفعال او العقل الطيار. ليه سموه الفعال؟ لانه هو اللي بيفعل التغيرات والتبديل في الكون ده، يعني هو اللي يفعل الكون، يعني هو اللي يكون الاشياء ويغيرها او يفسدها، هو اللي شغال او هو اللي بيفيض التاثير على الكون ده، اللي هو العقل ايه؟ الفيار. يبقى العقول كده نقول كل واحد فيهم ما عدا الاول، كل واحد تذكر عنه اربعه، نفس وماده وصورة وعقل. ما هي المادة دي اللي هيولد؟ يبقى معناها كده العقول كام؟ والنفوس تسعة. ما عشان اطلع منهم ايه؟ واحد، الاولاني واحد بس. والصور كام؟ تسعة. ما هو الاولاني عقل واحد بس، يبقى لازم اطلع من كل واحدة واحد. ثم لما تركبت عندهم الصور مع المواد دخل الايه في النفوس، فصار المجموع كده على بعض والنفس والصورة والمادة على بعض يسمون ايه فلك. يبقى الافلاك صار 9، يبقى النفوس 9 والافلاك 9 والصور كام؟ 9. اذا فهمت هذا او ده مذهب الفلك، فقد اختلفوا في افراد العقل كما بيناه داخل تحت الجوهر او بداخله، وشرحنا القصة دي وانتهينا منها. يبقى النفوس 9 والافلاك 9 والصور 9. فالجوهر الذي ادخلوا تحته العقول العشرة هو الجوهر المجرد عن المادة للجوهر الفرد اللي احنا بنتبناه تحت الاجناس. يبقى اللي ادخل تحت العقول العشرة هو ايه؟ الجوهر الفرد اللي هو ايه؟ فوق ايه؟ الجوهر المجرد عن المادة، ليس هو الجوهر الفرد اللي بنسميه جنس الاجناس، او نسميه ايه تعريف الجوهر الفرد؟ الجزء الذي، خد بالك انت، الجزء الذي لا يتجزا، يعني لا يتجزا، لا ينقسم، لا طول ولا عرضا ولا وحما ولا فرضا ولا تقدير، وتقدير يعني فرضا، ده تعريف الجوهر الفردي. الجزء الذي لا ينقسم لا بالطول ولا بالعرض ولا وهما حتى تتوهم كده ينفع ولا فرضا. كواحد مثلا يقول لك هو من الناحيه العمليه مش ممكن نجزئه، حتى العلم الحديث سماه اصغر الاشياء اللي هي الذره، فقالوا مش ممكن ايه يتجزا ولا يوعى اللي هو الجوهر ايه الفرد. لا يوعى عادة إلا بانضمام غيره إليه، يعني معناها إذا تركبت عدة جواهر فردة بس اللي أدخل الخلاسة فتحت العقول العشرة مش ده، لا أدخلها تحت الجبر. إلا معنى هذا إنه الجوهر الفرد لا يوعى إلا بانضمام غيره إليه. بعضهم حاول يقربوا للفهم كده، ومثل له بما يوعى في قوة مقابلة للشمس من الهباء، لما يكون في طاقة كده مقابلة للشمس بيطلع فيه ذرات هباء كده، زي قوله تعالى ايه فجعلناه هباء منثورا، الذرات اللي هي ادوبه كده تشوفها كده في الشعاع بس ما تشوفهاش الا في، يعني ما فيش بعد جنب مش هتشوفها، هي دي الجوهر الفرد. وايه اللي خلاك شفتها؟ اجتماع ذرات مع بعضها اجزاء، ولولا كده عمرك لو ذره واحده في الهباء هتشوفها؟ لا ما تشوفهاش. هباء ايه؟ فمعناها لما يكون في شويه هباء مع بعض تشوفهم كده مع بعض، غير كده ايه؟ ما تستطيعش تشوفهم. اذا فالذي يقابل الجوهر الفرد ايه؟ الجسم. والجوهر الفرد الثاني مركب من الرحمن الفردين، يبقى لا يقابله المجرد، اللي يقابله مين؟ المركب، لأنه مركب من جواب التجزئة. جميل اللي يقبل التجزئة المركب، أما الفرد لا يقبل. فالجوهر هو جنس الأجناس اللي تكلمنا عنه، ليس هو المراد بالمعنى العام، فإن الرجل فيه المعنى العام المجرد وغير المجرد، وغير المجرد ينقسم إلى الفرد وغير إيه؟ إذا تبعدت العقول عنينا فرد، يعني معناها كلام الفلاسفة فيما ذهبوا إليه من العقول العشرة إنها داخلة تحت القسم المجرد الذي ليس متحيزا ولا قائما بمتحيز، هذا كل كفر في كفر وضلال في ضلال. وانما يعني شرحت هذا من باب قوله تعالى انما نحن فتنه فلا تكفر. اذا تعليم الكفر ليس الكفر، ولذلك بناء على كده على انه ضلال وكفر، وعلى هذا الراي على مذهب مين؟ لكن مذهب اهل الحق قالوا ينبغي اسقاط هذا القسم اللي هو الجنس الفرد له والنوع الايه المنفرد، ينبغي اسقاطه نرجع لكلام الشيخ الأفضل وأول ثلاثة من أهل الشباب ده. يبقى ثلاثة يعني لو شخصين حتى ليهم كام أربعة. وفي الحالة دي هتعمل ايه؟ هتدور على المثال مش هتلقاه. فعشان تجيب المثال لازم تكفر. لما فيش داعي تكفر ليه؟ ما نخلينا معك. نخلينا ايه؟ على انهم ثلاثة ونذكر. لو كل عشر دي عند الفلاسفة الاسلاميين؟ لا الفلاسفة حكماء مطلق الفلاسفة اليونانيين. الاسلاميين خدوها منهم كتبوها وتكلموا في الكتب منهم. لا جنبادي اسقاط القسم ده اللي هو المنفرد لو كان في الجنس او فين قالوا كمان حاجه في الا احنا لانه لا نسبه بينه وبين غيره لا بعموم ولا بخصوص. والكلام هنا في بيان المراتب. والمنفرد ليس واقعا في سلسله الترتيب ومثاله متعذر او منعدم عند اهل الحق. يروح يقول لنا ببدعه ثانيه قالوا لنا في حاجه اسمها الاجناس العشره غير العقول العشره اللي هي المقولات العشره اللي هي مقولات كليه. هذه المقولات العشره ليه سميت مقولات؟ هي كليات لانها يعبر عنها بالقول يعني تقال يعني يقال كذا يقال ويقال ويقال والجمع ايه؟ مقولات. ما هو مقول والجمع ايه؟ مقولات. والمقولات العشر دي قالوا ايه؟ كلها رسوم ناقصه. يعني لو احنا جيش قلناها وشفناها دلوقتي هنلاقيها رسوم ناقصه لا تندرج تحت ايه؟ جنس. واذا رجعناها للجوهر يبقى خلاص رجعنا للجوهر الفرد اللي هم ايه؟ قالوه. مش هنتكلم فيه تاني. طب غير العقول العشرة ايه هو الموجود؟ الموجود ده اما جوهر يا اما عرق. مش كده؟ فيش اسم ثالث يعني لا جوهر ولا عرق؟ المجرد. بعضهم الفلاسفة قالوا فيه اللي هو القسم الثالث هو المجرد. لكن اهل السنة قالوا لا لم يقم دليل على اثباته ولا على نفيه. قالوا احنا نعرف كده الموجود والموجود معنا الاقسام الوجود يا اما جوهر يا اما في العالم كله يا اما جواهر يا اما اعراض. الذي ليس بجوهر ولا عرض قالوا ما نقدرش ننفيه ولا تستطيع ايه ان نثبته. اما المقولات العشر اللي هي المشار اليها بقول بعض زيد الطويل الازرق ابن مالك في بيته بالامس كان متكي بيده سيف او غصن لراه فالتوى فهذه عشر مقولات سوى. قالوا زيد هي المقوله هي الجوهر. اذا عندنا كم مقوله؟ عشرة. اللي هم الجوهر والتسع جميع اعراض. الجوهر بعد كده الكم الكيف بعد كده الوضع الملك الفعل الانتعاش الزمان المكان ده كم دول؟ عشرة. فكلمة زيد في البيت ده زيد الطويل زيد يعني إشارة إلى مقولة الجوهر. وإيه هو الجوهر؟ هو ما هي إذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع يعني لا في محل لا في موصوف أو زيد زيد اللي خرج اول ما قال قلنا زي ايه اللي خرج؟ خرج العرب لانه ايه؟ لانه موجود في موضوع والجوهر موجود لا في موضوع. والعرب ما يقوم بغيره يعني العرب لا يوجد الا صفه من صفات الجوهر وتابع لوجوده. زي ايه العرب؟ زي الالوان وهيئات الاجسام واوضاعها وزي الحركه زي السكون. دي اعراض ولا مش اعراض؟ لكن من الاعراض ما هو مختص عشان ما نلخبطش ما هو مختص بالحي ومنها ما ليس مختصا بالحي. ايه الاعراض المختصه بالحي؟ الكيفيات النفسيه. يبقى اي كيفيات نفسيه دي مختصه بالحي يعني الحي الحادث القديم لان القديم يتنزه عن الكيف. يبقى الكيفيات النفسية دي من مقولة ايه دي؟ من العرب مقولة الكيف. بس الكيفيات النفسية أعراض مختصة بإيه؟ بس إيه هو غير مختص بالحي؟ ما ليس من الكيفيات النفسية. يعني مثلا عندك أربع حاجات عرض يشترك فيها الحل وغير الحل اللي يسموها الأكوان الأربعة، الحركة والسكون والاختلاف والاكتمال. أيوه عندنا مش مختصين لا الحي ولا غير الحي. نعم. الأكوان الأربعة الاجتماع والاقتران والحركة والسكون، يعني كل الموجودات زوايا ما تخلوش لا يخلو إيه إما مجتمعة أو مسترقة أو متحركة أو إيه. إذا هذه الكيفيات ليست إيه مختصة بالحي، فإيه المختصة بالحي زي إيه زي العلم وزي الإرادة وزي القدرة، زي كيفيات نفسية مختصة بالحي. ما ليس مختصا بالحي زي إيه الأكوان الأربعة الطويل. الطويل ده هي مقولة ايه؟ مقولة الكم. ايه هو الكم؟ الكم عرض يقبل الكسمة لذاته. والكم على العين اما متصل واما خلاص خط في طويل ما عندكم استعداد كمل وخلاص. لا نكمل في المقولات ولا كانت مقول فيهم فقط كم العشر دقائق ولا خلاص نمضي نكمل بعدين. ها؟ ناخد قد ايه يا مولانا وقت؟ 10 10 مقولات كل واحد هياخد يعني 10 خلاص كده؟ المهم نقولهم كده بسرعة نقعد تفصيلهم نفصيلهم بعدين. يبقى الجوهر بعد كده ايه؟ الكم بعد كده الكم على العين متصل ومنفصل على الشرق طبعا بريق وعوز تمثيل. نعم. وبعد كده الكيف الكم دول ثلاثة بعد كده في ضعفة أربعة اللي هو معبر عنها في الجهة غير من المال. نعم. ده هو الكيف المعبر عنه الأزرق. نعم. والأين اللي هو في بيته يعني ده الأين يعني المكان. وبعد كده ايه المتى او الزمان. نعم. لما الفلاسفه يقولوا عليه المتى لانه يقع في جواب متى والاين لانه يقع في جواب اين. ما فضل كرسي جميله الناس شغالين كم كده تقولون بنت على البشر كده يبقى اول جوا كم الكيف الإضافة المكان الزمان المكان الزمان بعد كده الوضع له الهيئة اللي هو كان متكي. نعم. بعد كده الملك اللي هو بيده. نعم. بعد كده الفعل اللي هو لواه. نعم. بعد كده الانفعال اللي هو فالتوى. نعم. هي دي المقولات العشر دي ومعرفتها برضو بس خد بقى ما فيش دليل عند الفلاسفة على حصرها في عشر الا الاستقراء يعني ما عندهمش حاجة للاستقراء والتعريف بهذه المقولات هم رسوم ناقصة لانه لا يتصور انها تدخل تحت ايه تحت جنس تحت جنس الجوهر ده واحد قسم منها قسم واحد مقولة منها يعني هي مقولات عشر والجوهر واحد منها كيف ندخلها تحته فالإنسان 11 ممكن لما دي 10 يبقى معنى كده لم يبدأ الفلاسفة برهانا وإنما عمدتهم فيها الاستقراء وهذا كله اللي احنا قلناه ده مبني على ايه؟ على أن الوجود ليس بجنس شيء؟ الوجود مش من الأجناس مش من الكليات الخمس ده من العرضيات عرض يبقى إذا ليه؟ وعرض عام يشمل كل ليه؟ إذا معناه ليس من الأجناس كما هو الحق إذا الأجناس تبدأ عندنا من إيه؟ من الجوهر من الجوهر خلاص سواء كان فرد أو غير فرد. نعم. إذا فالموجود ينقسم ده أهل الحق كده سيبنا من الضلال ينقسم الموجود إلى إيه؟ عندهم إلى خمسة حال ولا محل ومتركب ومتركب إحنا عندنا ينقسم إلى حاجتين جواهر وأعراض وقلنا ايه الدليل على حدوث الاعراض تغيرها والتغير سمة أو أمارة الحدوث، والدليل على حدوث الجواهر ملازمة الأعراض لها، وكل ما لازم الحادث فهو والجواهر تحت المقولة الأولى هي زي، والأعراض الباقية كلها تحت المقولات التسع الباقية. نطبق مثال سريع على ايه؟ على المادة، مش كده؟ وجعلنا من الماء كل شيء، ذات المادة ذات نفسها من مقولة ايه؟ الجوهر، من مقولة الجوهر. كونه لترا، ها؟ كم لتر او نصف لتر او كوب او كم؟ نعم، لانه يقبل الايه؟ تجربة. كونه سائل او حار او بارد او حلو او منجا او عاد ذا كيف ذا؟ كون هذا الماء مخلوقا ذا من مقولة الاخرى. كون هذا الماء حشرة الساعة 6 الساعة 7 الساعة لسه طالع من النحط ده الزمان. كونه في الاناء داخل او في النهر مثلا او في الحنفيه ده المكان. كونه سويا كده غير مائل ده الوضع او الهيئة. كونه مصورا يعني في اناء كده مغطى وعليه كده يعني غطاء طبي كده اذا ده ملك، بس خد بالك الملك ده لازم ايه؟ في حاجتين في الملك اللي هو لازم تاخد بالك الملك ده اللي هو ينتقل بانتقال الجوهر ويحيط به مثل في الحج المحيط والمحيط. يعني مثلا القميص اللي انا لابسه ده بصفة او بكون لافتا له وان ينتقل بانتقال ده الملك، بس بشرط يكون محيط بالجسم. اما اذا كان موضوعا فوق الراس يبقى ده مش محيط، ده يبقى ليس من مقولة الملك. بل واذا كان محيط ولا ينتقل زي ما تكون انت في الخيمة، الخيمة تحيط بك لكن هل تنتقل بانتقالك؟ اذا شرط ان يكون من مقولة الملك انه يحيط وينتقل. فاذا كان لا يحيط وينتقل يبقى مش من الملك، اذا كان لا ينتقل ويحيط يبقى ليس من مقولة الايه؟ الملك. وظن الان بعد دلوقتي سائل ده غير مائل من مقولة الوضع، مصور بصورة طب من مقولة الملك. فكونه يروي شاربه ده السائل، كون شاربه يرتوي ده الانفعال. يبقى الفعل كونك انت ايه؟ كون هو يروي، والانفعال كونك انت ايه؟ ترتوي زي القطع والانقطاع. بس قال ما دام يعني مثلا انت حطيت مثلا اناء على النار كده طالما هو بيتسخن يبقى يقبل التسخين يبقى ده فعل، يبقى النار طالما تسخن يبقى ده فعل، والماء طالما يتسخن يبقى ده انفعال. يبقى التسخين فعل والتسخن كون يعني يقبل، ولو حطيت مثلا حاجه في حاجه ما تقبلش اللي في هذه الحالة في فعله في ايه؟ في بس بشرط ما دام. فبعد ما تنقطع عنه النار ويصبح الماء حار مثلا او سخن بعد ما فيش تسخين، انتهى عملية التسخين، او كونه بارد بعد انتهاء عملية التبريد، هذه من مقولة الكيف وليس من مقولة الفعل، ولا لأن شرط مقولة الفعل والإفعال ما دام، يعني الشيء الذي يؤثر ما دام يؤثر، والشيء الذي يتأثر ما دام يتأثر. لكن طبعا عشان يعني الدرس فيه حاجة صعبة كده نخلي المقولات العشرة نفصلها تفصيل عشان محتاجينها ونتعرض لها كثير، نخليها في درس الايه؟ القادم. في حاجة بقى تقرأها ولا تستناني؟ ما احنا وقفنا عند